لك يا شيخ طلعت لك تعال لك يا شيخ طلعت لك الكتاب اللي هو موجود في السوق اللي هو ارغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي. جميل. هذا تحقيق الثقاف، ولكن لا اذكر الاسم الاصل نفسه. حسن الثقاف. هذا تحقيق. حسن الثقاف. تحقيق. اما الكتاب نفسه تقريبا الله اعلم الغماري موصوف في هذا حسن الثقاف. نعم. الصوفيين بيجوز يعني التوسل للنبي. وبالاولياء تبعونه. هذا رجل لا علم عنده، وقسم من عنوان الرسالة ينطبق عليه. طبعا في رد على حضرتك كثير طبعا في الاول في البدايه وكذا وشبه ذلك يعني. واي مبتدع لا يرد على الظالم. نعم اصلا هل رايت الرساله التي عنوانها القول المقنع نعم. بالرد على الألباني المبتدع؟ نعم. هل سمعت بأن الألباني مبتدع إلا من هذا المبتدع؟ عشان أسأل الله. هو منزل رسالة شيخنا بهال القول المقنع بالرد على الألباني المبتدع. في هناك بعض الناس يا شيخ.